الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، لحقت بصلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، هل أقضي ما فاتني أم أسلم مع الإمام؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا وإن كان على سبب خاص وهو صلاة الفريضة، إلا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في ذلك كل شيء فاتك من الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، كسوفا أو استسقاء أو عيدا أو جنازة، فإن عموم هذا الحديث يدل على أن من فاته شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فالواجب عليه قضاؤها. والمتقرر عند العلماء قاعدة مفيدة تقول: القضاء صفته كالأداء إلا بدليل، فأنت تقضي كما تؤدي، فلا يختلف صفة قضائك عن صفة أدائك. وبالمثال يتضح المقال: إذا لم تدرك إلا التكبيرة الثالثة وهي تكبيرة الدعاء، فأنت تدخل وراء الإمام وتكبر، فتكون ثالثة في حق الإمام ولكنها التكبيرة الأولى في حقك، فأنت تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن لأنها تكبيرة طويلة هي تكبيرة الدعاء. ثم إذا كبر الإمام للرابعة تكون رابعة في حق الإمام ولكنها ثانية في حقك، فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سلم الإمام بقي عليك من تكبيرات صلاة الجنازة تكبيرتان، فتكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت على عجل بجوامع الدعاء قبل أن ترفع الجنازة، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم. هذا هو أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة ما إذا فات الإنسان شيء من تكبيرات صلاة الجنازة، والله أعلم.